تشرف اي حال عشان صاحبك لو جبنا سيرة الجدع انا اسمك لازم يتقال صاحبي اللي بيبقى افتخر من واحنا لسه عيال يا جعلك ما بيانها قلوب الناس مكانها والدنيا اللي احنا فيها بتحب اللي بيخونها انسان العمر جراحه طب شوف كم واحد راحوا العقل الدنيا بتلعب بينا طب انت الناس يا دنيا ديانا كفاية وبزيانا قد مني رعت وكسور المفروض ان اترانا اسمع كلامنا اللازم منه بلاش حواق بس استنوا اصل اللي عدوا خربوها على الخرابة بيتنا عدل العم مفيش قولة محتاجة شام والمر قاسه جامد طار الدنيا ليه وشك ماله ما تحن بطل شغل المر بيعين العشرة وقلوبنا عشرة ضربتنا حرشة والارض فرشة الناس مجروحة مطبوحة ولا اشتقنا ليكم يا مهودة الأدرش حودة غريب ارجع لينا بألف سلام علي العلوجي أصل النجاة صحبتنا عالية ازاي تنساه المنظرة يعني السيطرة بصوا عمره ما يخلف وعده احنا كبار على اي نفوس زيد الرجول عندنا محجوز بسم الله يسوي الحد العالية عمر البركة والعجوز عمر قسطن طلقته عين خالد ابو ريان نجومية لما نقوله بلا عمار قاسيت واصل للعالمية عمو الجهرة لسيدنا هات شماريخ ولع فرحتنا مد خلا بحر النجومية الاصول مسكنة في بيتنا